طيب هنا السؤال أذكره ويأتي الجواب عليه. هل نقول أن بناء القبور على أن بناء المساجد على القبور شريعة لمن قبلنا ونسخت في شريعتنا؟ نقول ذلك أو لا نقوله؟ هل نقول نحن الآن على يقين أن هذا العمل باطل للعن الذي عندنا في الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ هل نقول أن الشريعة لهم يعني أمر كان مشروع لهم شرع لهم فعل هذا الأمر ونسخ في ديننا أو ليس مشروعا؟ الجواب ليس مشروعا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى، فلو كان مشروعا لهم لم يلعنهم عليه، لو كان مشروعا لهم لم يلعنهم عليه، كيف يلعنهم على أمر كان مشروعا شرعه الله لهم؟ فهو لم يكن مشروعا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يدل على أن فعل من فعل ذلك فعله عن غير ماذا؟ عن غير شرعية في الدين، غير شرعية في الدين. وأقول مرة ثانية وثالثة، ولا يزال في بعض الناس من يجوز بناء المساجد على القبور ثم يقول قال الله في القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ويقول إن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن الكريم، لم يذكره الله مثنيا عليهم، وإنما ذكره في وصف أهل الغلبة أهل التسلط الذين غلبوا على أمرهم، وذكر ذلك في جملة ثنائه على أهل أصحاب الكهف وأنهم عرفوا بالصلاح عرفوا بالاستقامة إلى درجة أن أهل الغلبة قالوا هذه المقالة. فهذا عمل محرم فعله بعض أولئك أو أراد فعله بعض أولئك، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من يفعل ذلك ملعون، وقال ذلك قبل أن يموت بلحظات، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.